Don't

上了上了上了， 那高的 上不来了。 خلق كل نفس وعبت وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله فإن صدق الله العظيم.